واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الكرام، في هذا اللقاء نتكلم باذن الله عز وجل وبحوله وقوته على شعبة من شعب الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كونك تميط الأذى من طرق المسلمين، أي أذى كان حسيا أو معنويا، أنت إيمانك يدعو لإزالة هذا الأذى. والحياء شعبة من الإيمان، وكلامنا على هذه الشعبة الحياء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شعب الإيمان القولية، وذكر أدنى شعب الإيمان الفعلية، ثم ذكر شعبة الحياء وهي من أعمال القلوب والأفئدة. الحياء خلق حميد ومقام عظيم يدعو لفعل كل جميل وينهاك عن فعل كل قبيح. الحياء سبب في الشخص لنجاته، وعكسه سبب في هلاكه. إذا رأيت رجل يستحيي كان عند الناس محبوبا مطلوبا مرضيا، وإذا كان بذيئا كان بالعكس، لا يحب الناس الرجل البذيء والمرأة البذيئة، مرفوضة مرغوضة مكروهة، والمرأة الحية مرضية مرغوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة خلقا، وخلق أمتي الحياء، وخلق هذه الأمة الحياء. إذا رأيت الحياء يسود المجتمع فآنس به خيرا وأمل فيه رشدا، وإذا كان الأداء يسود المجتمع فإنا لله وإنا إليه راجعون، يكون من وراء ذلك الفوضى وسوء الأخلاق وانقطاع العلاقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الناس يقولون فلان هذا يختشي، يعني عنده حياة يرد، عنده حياة يحجره ويمنعه من الشر ومن سوء الأخلاق ومن الفوضى والبداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياة من الإيمان، والإيمان في الجنة. كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء أو كان البداء في شيء إلا شانه يشينه. تصور قارن بين هذه الأيام والأيام الماضية في محيط النساء مثلا، كيف كان الحياء يعم النساء في الزمن القريب واليوم. أنت تدخل السوق ترى المرأة تتكلم مع البائع كأنها تتكلم مع أحد محارمها، جراحة وصلاة اللسان، فيش الجفاف والجراحة. ترى المرأة تضحك وتقاطع في الطريق، في الأسواق، في المجامع، في السيارات، المواصلات. ما الذي حدث؟ ذهاب الحياة، وهذا من علامات الساعة، فقدان الحياة إلا من رحم الله. إذا كانت المرأة حية كانت محتشمة في ملابسها، محتشمة في كلامها، تتكلم بكلام محبوب معدود. أما اليوم تحدث وأخر وإلى الله مشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى عائشة رضي الله عنها، الحية الكريمة الرزينة الحكيمة العاقلة، كانت عندما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في حجرتها ربما تكشف عن رأسه وتجلس في البيت بثياب العمل، بثياب البيت، رأسها زاهية، فتقول يعني هذا زوجي وهذا أبي، زوجي وهذا أبي. طيب أقول لكم حاجة بالمناسبة وأرجع لموضوعنا. طبعا انت بتروح عند الحجرة النبوية صح ولا لا؟ في فتحة هنا صح ولا لا الشيخ محمود؟ فتحة هنا، فتحة تانية هنا صح؟ فتحة تالتة كده صح؟ ها؟ بعض الناس يظن ان النبي نايم كده، وابو بكر كده، وعمر كده. لا، الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام نايم كده، راسه كده ورجليها كده، تمام؟ وابو بكر رجليه هنا وراسه هنا، وعمر رجليه هنا وراسه هنا، عشان يستقبل ايه؟ القبلة. عشان ايه؟ ها؟ عشان ايه؟ ونايم على شقه ايه؟ نايم الوجه؟ معنى لو عملنا كده ما استقبلش القبلة، صح؟ إذا عرفنا الفتحات ديت، ها؟ ما نضلش بقى جدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا، موضوع كذا لا، وابو بكر كذا، وعمر كذا لا، وابو بكر الجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعه رسم موضع الثلاثه، النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وبعدين عمر هكذا، واضح؟ ها؟ الشيخ احمد نشار هنا وضحت؟ وضحت؟ عشان ما نروحش الوقفه عند الابواب نظن ان ايه؟ التصور الاول، ها؟ نعيدها تاني؟ نعيدها. طيب اقول انكم لما بتروح عند الحجره النبويه، ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام مسلول فيها، بتشوفوا فتحه هنا في الباب، صح كده؟ فتحه، وبعدين فتحه كده، والفتحه الثانيه هنا، ثالثه، صح؟ صح. بعض الناس بيبص ان النبي عليه الصلاه والسلام زي ما كده. لا، الصحيح هو زي ما كده عشان يستقبل ايه؟ مش الميت، يعني لو حط اي ميت بنقبل بيه القبله. طبعا المقابر بتاعتنا فيها شيء مختلفه، لكن الاصل تحت انت بتحفره تستقبل بيه القبله، تمام؟ وضحت؟ الشيخ الحاج معمول بيقول لا اله الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام نام هكذا، راسه هنا ورجليه هنا. كيف على الشمال؟ ها؟ لما بنيجي نطلع الجنازه. لا، احنا بنتكلم ايه؟ يعني اقصد قله المدينه غير كده. لما بنيجي نصلي على الجنازه كده. احسنت، خلاص ابو بكر. رجليه هنا، عين عند راس النبي بس من خلف. ها خلاص؟ وراس ابي بكر هنا. انا بكلمكم عشان يعني استقبل صح؟ وبعدين عمر من وراء ابي بكر، ليه وراء راس ابي بكر وراس عمر هنا؟ تمام؟ ما تظنوش ان هم عاملين كده. لا. وضحت. فكانت عائشة رضي الله عنها تعمل ايه بقى؟ لما كان ابو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام فقط في الحجرة بتقعد متبدلة بثياب المهنة البيت. فلما جاء عمر ودفن كانت تشد عليها ملابسها حياء لمن؟ من وجود عمر رضي الله عنه هنا حياء من عمر. كان تقول هذا زوجي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ابي ابو بكر. لكن لما جاء عمر كانت لا تجلس في الحجرة إلا ويشد عليها من يعني خمار. ها؟ الخمار ما تبينش أي شيء من الدراعات أبدا. سبحان الله حياء وخجل. أنتم عارفين القصة التي قصها الله علينا قصة إيه؟ المرأة بنت الرجل الصالح. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، صح؟ جاءت يا إخوة يعني وهي في شدة الحياة تكلم موسى، موسى من؟ الكريم الكريم المعصوم، ها؟ أحد أنبياء الله أولي العزم، معناه أحد الرسل أولي العزم، ومع ذلك جاءت تمشي على استحياء. طب لما مشى موسى عليه السلام معها قالوا ان موسى مشى امامها وهي خلفه ومعها شيء من الحصى، ترمي واحده يمنى كذا واحده يسرى كذا عشان تدل على الطريق. قال عمر رضي الله عنه في التفسير وصفا هذه المراه لم تكن ولاده خرباجه، يعني لم تكن جريئه تتكلم، انما تتكلم بكلام معقول بدون تفني، بدون تفني ولا قهقه ولا ضحك ولا كلام محدود معدول يؤدي الغرض لا زيادة ولا نقصان. سبحان الله. نعم عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياة حتى في الحديث وأحيا أمتي عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء وكان أشد حياء من العذراء في خدرها مرأة بك شديدة الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء وهو المعصوم أشرف الخلق وخير البرية عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. نعم وموسى عليه السلام كان بشدة حيائه لا يحب أن يرى من جسده شيء، ولذلك كان يغتسل مستترا، كان يغتسل مستترا. كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتهم يرى بعضهم عورات بعض، هذا الأمر في هذا رجالا ونساء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حياء، إن الله حيي ستير. كان عثمان من شدة حياء لا يتجرد من ملابسه عند الاغتسال، إنما يغتسل في ملابسه. فلما كان موسى عليه السلام يتوارى عند اغتساله لا يغتسل كما يغتسل بنو إسرائيل، قالوا ما يغتسل هكذا متواريا الا لكونه به مرض. وقام موسى عليه السلام يغتسل من وراء صخر ووضع ثيابه على هذا الصخر. فاراد الله عز وجل بقدرته وتدميره ان يبرئ موسى عليه السلام. فقام الحجر اخذ الثياب ويشد فبطبيعة موسى عليه السلام جرى وراء الحجر يضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يقول أبو هريرة والله والله إن به لندبا، يعني علامات الضرب، علامات الضرب كان نصر قوية، كان نصر قوية، علامات الضرب. فلما جرى وراء الحجر يطلب ملابسه قال بنو إسرائيل والله ما بموسى من بأس، ما بعيب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شديد الحياة موسى عليه السلام، أما شوف الرجل البذيء كيف يظلم منهم، يكشف عوراته وسوآته ولا يبالي، لا يستحي من الناس. من يستحي من الناس يستحي من الله، ومن لا يستحي من الله لا يستحي من الناس. هذا بهذا. ولذلك العلماء وضعوا ضوابط في الرواية من ضمنها الحياء. الحياء يستحي أن يفعل أمام الناس شيئا يشين ويعيبه، وسموها المروءة، وضد المروءة خوارم المروءة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعرض أخلاق الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله، وإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإن الحياء من الإيمان، وإن الحياء من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قالوا نحن نستحي من الله يا رسول الله. قال إذا أردتم ذلك فاحفظوا الرأس وما وعى. الرأس فيها إيه؟ النظر، صح؟ فيها السمع، فيها الكلام، فيها الشمس، فيها التفكير، يعني هون الرأس فيها أعضاء وحواس تحتاج إلى حفظ ورعاية. النظر لا يصرف إلا بطاعة الله أو في المباح، السمع كذلك، الشمس كذلك، الكلام كذلك، تفكيرك لا يكون إلا في طاعة الله أو في شيء مباح، ولا يكون في الحرام، لا تهم بالحرام وتعزم عليه، ثم تأتي أن تحفظ الرأس وما إيه؟ وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. إذا فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياة. إذا فعلتم ذلك، نعم، فقد استحييتم من الله حق الحياة. من صفات الله عز وجل الحياة يا أخوة، الحياة صفة جليلة طريق إلى سبحانه وتعالى، نثبتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نعم، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن استحيا الله منه فلا يعذبه. دخل ثلاثة نفر على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس يعلم أصحابه، فواحد وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر لم يجد فرجة فجلس خلف الصف، والثالث نظر يمنى يسرى تأمل في الحاضرين ثم خرج. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بخبر الثلاثة نفر، أما الأول فآواه الله. الأول آوى فآواه الله. من آوى إلى الله يأويه، من دخل في جوار الله يحميه، من كان في أمان الله فلا يضر شيء. وأما الثاني فاستحيا الله منه. استحيا الفرق بين الاثنين. ولذلك يوم الجمعة تأتي مبكرا، عليك السكينة والوقار، لا تفرق بين اثنين. قال اجلس وقد آذيت وعانيت، أنت تأخرت ومع ذلك تريد أن تجلس في الصف الأول، تفرق بين الناس، تؤذي إخوانك، تؤذي المسلمين، اجلس حيث بك المجلس ولا تؤذي الناس. إذا أردت الصف الأول فذكر وعجل، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة جمل ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية عمله فكأنما قرب كبشا بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظر درجات متفاوتة حتى تغلق الصحف. إذا بارك الله فيكم، الحياة أمر عظيم واجب أن نتذكر فيه، واجب أن نتحلى به، واجب أن نتعاطاه وأن نتعامل به وأن نحييه ونطيبه في أنفسنا. فما استحيت أمة إلا عزت وارتفعت وعلت وسادت، وما كان الغداء والجفاء في أمة إلا انخفضت وتراجعت وتقهقرت وشتان بين الحالتين وبين الأمرين. من صفات الله العظيمة الحياة، ومن استحيا استحيا من استحيا من الله استحيا الله منه. نعم. والثالث أعرض، فأعرض الله عنه. الثالث أعرض فأعرض الله عنه. العلماء ذكروا أسبابا تولد الحياء من الله ومن الناس، من الله ومن الناس. واحد، رؤية النعم ورؤية التقصير، ترى وتستحضر دائما أن نعم الله عليك متتابعة متتالية متعاقبة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومهما شكرت شكرك يحتاج إلى شكر، ومهما حمدت كنت مقصرا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا من أسباب تولد الحياة في النفس من الله عز وجل ثم من المخلوقين، أول حاجة رؤية النعم والآلاء والأيادي التي لا تنقطع ولا تنتهي، الأنفاس لو يطف فيك نفس واحد كيف تفعل؟ لو تتعطل فيك يعني سلام واحدة، مفصل واحد، مفصل واحد يتعطل يضيق. الأحبال، أحبال المفاصل هذه التي تربط المفاصل مع بعضها، أحبال أربطة، لو تمزق واحد كيف تفعل؟ كيف تتحرك؟ سبحان الله، من الناس من تراه لا يستطيع أن يثني يده، يا مشاكل، أو كذلك في رجله، أنا من أحمد الله سبحانه وتعالى، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، فهل قمنا بحقها؟ من هنا تولد الحياة من الله سبحانه وتعالى. الثاني التعظيم المنوط بالحب، تعظيم الباري سبحانه وتعالى مع المحبة والترجيل والإجلال، تعظيم الخالق سبحانه وتعالى الملك القدوس القوي العزيز المنعم الكبير المتعال الواحد الأحد الخالق الخلاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، لا بد أن تقدر رب سبحانه وتعالى حق قدره، فبقدر تعظيمك لله يكون قدرك عند الله ثم عند الناس. علم العبد الثالث، علم العبد بنظر الله تعالى، استحضار نظر الله عز وجل، فاستحي من نظر الله وقل لا ان الذي خلق الظلام يراني. نظر الله لك وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه من فوق سبع سماوات يراك ولا يخفى منك شيء. الرابع، السبب الرابع من اسباب تولد الحياه في النفس، تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل. إذا الأول رؤية النعم ورؤية التقصير، الثالث تعظيم المنوط بالحكم، الثالث علم العبد بنظر الله تعالى، الرابع تحقق القلب بالمعية الخاصة. معية الله الخاصة استحضرها دائما أن الله معك، فكيف تعصيه؟ كيف تذنب؟ كيف تتجرع على المعاني؟ ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخيراً تنبيه أخير، ليس من الحياة المطلوب المحمول أن الواحد منا يستحي من طلب العلم والسؤال، لا، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله نساء الأنصار، ما يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. كانت المرأة أم سليم تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احترمت؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبها صلى الله عليه وسلم. أيضا ليس من الحياة المحمول المطلوب أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، أو النصيحة وتوجيه الناس. ليس من الحياة المحمول المطلوب أن تكون أنت صاحب قراءة وتجويد وحسن صوت وتمتنع من الإمامة. وخذ من هذا القضية، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذه الحياة الذين يحققون هذه الصفة الحميدة في أنفسهم وفي ذويهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.